ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. نعم، ألفاظ الكتاب والسنة تنقسم إلى عام وخاص، فمنها عام قال الشيخ وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص، أي أن العام هو اللفظ الشامل لاثنين فصاعدا دفعة بلا حصر. اللفظ الشامل لاثنين فأكثر دفعة بلا حصر. اللفظ الشامل، فالعام لابد فيه من شمول لاثنين فصاعدا دفعة، يعني أنه يشملها دفعة واحدة، وهذا لإخراج مثل المطلق. المطلق يشمل اثنين فصاعدا ولكن على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، وسأشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. بلا حصر، بلا حصر لفظ عشرة يشمل أكثر من اثنين أو ما يشمل أكثر من اثنين؟ يشمل عشرة أكثر من اثنين، لكنه محصور فليس عاما. فالعام هو اللفظ الشامل لاثنين فأكثر أو فصاعدا دفعة بلا حصر. هذا أكثر العمومات، وهو العموم اللفظي. وإذا أردنا أن يشمل العام العموم اللفظي والمعنوي فإننا نقول العام ما يشمل اثنين فصاعدا، ما، فلم نقيده باللفظ، فيشمل العموم اللفظي والعموم المعنوي. نعم. قال وذلك أكثر النصوص. والسر هنا يا إخوة أن النصوص شاملة لكل الأحكام في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن أن تشمل الأحكام إلا إذا كانت على سبيل العموم. فأكثر النصوص في الكتاب والسنة عامة لنطبقها على الأحكام في كل زمان. فنحن اليوم تصيبنا نازلة ونستدل بدليل من الكتاب، لأن الألفاظ، ألفاظ النصوص أكثرها عام ليشمل الاستدلال أو ليعم الاستدلال. نعم. قال رحمه الله ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. نعم، الخاص يا إخوة يقابل العام، وهو يدل على الانفراد، ويقولون في تعريفه باختصار هو اللفظ الدال على محصور، هو اللفظ الدال على محصور، هذا خاص. مثل أن نقول جاء محمد فمحمد خاص، أو أقول عندي 100 ناقة، عندي 100 ناقة. طيب 100 كثير، هل هو عام؟ لا، خاص. لما؟ لأنه محصور. إذن انتبهوا، ضابط العام أنه لا يحصر، وضابط الخاص أنه يحصر، يكون محصورا. نعم. قال رحمه الله فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث بن تعارضهما خص العام بالخاص. نعم، الأصل يا إخوة العمل بالعام في عمومه وبالخاص في خصوصه، وهذا لا إشكال فيه. قال الشيخ وحيث ظن تعارضهما، انتبهوا لعبارة الشيخ وحيث ظن، يشير الشيخ إلى أن التعارض لا يقع في الحقيقة بين النصوص لأنها من الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بينها، ولكن قد يظن المجتهد أنها متعارضة، فالتعارض يقول العلماء بين الكتاب والسنة أو بين العام والخاص في الكتاب والسنة يقع في نظر المجتهد وليس في الحقيقة. فحيث ظن تعارضهما فإنه يخصص العام بالخاص. مثلا يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يشمل كل الأولاد سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا، لأن كفر الولد لا يخرجه عن كونه ولدا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهنا نخصص النص العام بهذا الحديث، فيصبح المعنى كأن الله عز وجل قال لنا يوصيكم الله في أولادكم المسلمين، مع أن النص في أصله عام لكن خصصناه بالنص الخاص. أيضا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا اللفظ عام يشمل كل ما خرج من الأرض ولو كان قليلا فيه العشر، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة أو صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني زكاة، وهذا خاص، فنخصص العام بهذا الخاص، فيصبح المعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر إن كان يزيد على خمسة أوسق، إن كان يزيد على خمسة أوسق، فخصصنا العام بالخاص، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وهو الصواب. نعم.